جاهزين. صوت يا غاز بابلي اسمع الاحساس المقدس هو كان صديق الأنبياء حتى إنه إليه النبي كان دائما عنده حتى لو شفت الصورة إليه إنه أقام ميت علشان يشوف الحالة الروحية في الميت يعني هم ما حدوش للسيد المسيح حديثهم الأفرح الجايين لكن برضه الميت الوسمي حلها شايفهم هم حالة أحسن وأفضل من محل الإيمان والإيمان. أنتوا عارفين المعجزة اللي عملها ابن عبد المسيح في السمك يطلع؟ هذه مأخوذة من أمر سنتاوس. كان في راهب يعني حس إن هو بيحتضر كده فطلب الأندلس سنتروس علشان خاطر يعترف فهو بيعترف فقال له نفسي اشتهى السمك الواحدين لما يشتهوا السمك اعتبروها خطية فبعد ما قال اعترافه راح مشي من الصحراء دي لغاية النيل في العيادة وهناك قال له يا رب ربنا فلان نفسي اشتهى السمك السمك راح جاب له سمك راح اكله بدون هو يكون الشرح عنه لكن هو العظيم في التفسير لو رحت غير الانبا كتاب هناك مرسوم الانبا جودا او السواح وانبا تردس الكفر وأنا أسمت أروس الله سبحانه تلميزه على طول الأنبى الدراسة هيش الكلام عنه بس بعد ما فيكم نمزة عن دير الصمير دير الصمير عملت الملكة هيلانا في القرن الرابع الميلادي الملكة هيلانا في أورشليم سنة 326 وجمعت الصليب بتاع السيد المسيح وعملت أول كنيسة للصليب المقدس في أورشليم حتى تخدم ربنا فربنا برضه تعمل كده ان لما تروح اي مكان ولا تروح اي دوله تبقى ايه تبقى تعمل كنايس وادوار هي طبعا الامبراطوره فيها حساب في انها تمشي وانه في حرس وراها حرس يتابع فلما لقيت الفكره دي حلوه احد عملها جت مصر هنا القرن الرابع وعمل 112 كنيسة وديقي. لذلك الملكة هلانة كل الأطباق يعرفوه وكل الأطباق سمعانه، مش بس عشان اكتشاف السماء لكن كمان عشان أغلب كنائس القرن الرابع عملها هي. هي صار مش هتغرب حاجة، هي تبدي النطقة بعد كده تسيب الناس لأمد وفي الآخر ده عملها الملكة هلانة. دير الصليب هو الوحيد اللي في أرض مصر اللي يحمل اسم الصليب المقدس، وزي ما شفت هناك إنه الثلاث هياكل جواهم أربع مذابح شكل صليب. ربنا أراد سنة 1981 إنه يعمل كل الناس تأخذ بركتها، وفي نفس الوقت احنا هنا مفيش ولا اسرة ولا بيت. والقديرة كانوا ايش يكتبوا لما يجي اقضوا جمعة ويوم لحد مع اي حد يحب يصلي يصلي بالتصوير. فربنا عايز يفتح الدير وفي نفس الوقت يدي بركة للناس ومعجزة. يعمل ايش؟ راح سمح ان المذبح ينزل زيت عن طريقة إلهية وكل هدوء وكل سلام. فلما الناس سمعت إن المذبح بينزل زيت جات الناس للبيت، وفي نفس الوقت الزيت نفسه نفع ناس كثير، حتى إن الناس في المجازة عندما يتكلموا عن الزيت العربي فاضطروا يعملوا المذبح اللي قدامه عشان خاطر ربنا يصلح. طبيب هو أربع مزاد عشان كسر. أما الملخص اللي شفتوه فكان زمان مثل في احتفال لنزول يسوع المسيح مع نار الأرض، حتى البيت دلوقتي تمام الأرض المكان اللي اتعمى فيه السيد المسيح بيعمل في اللجام صلاة اللجام في هناك. فكان يبقى في احتفال لنزول يسوع المسيح نار الأرض فكان يوم يوم لك المركز دواج لقد الناس طبعا تستحمل المية فأبطلت فأصبح كأثر بس حجر مرسوم عليه صليب. أما لما الدراس فهو عاش مع ربنا وربنا عاش معه. أبوه مصنع مرقيم وحنى زي سلك العظم، وهو كان وحيد ومن بلد 12 مهور جنبينا، لكن كان يتردد على الأديرة لغاية ما وصل سن 20 سنة. في الليلة اللي هو صالح تليون كده يروح الدير وعزم من الكرامل راحوا ظهروه ثلاث تلبسين من السواح تكلموه عن الرهبانة وعن الحياة مع السيد المسيح والعشرة الإلهية وراحوا يدوله صليب بركة يحتفظ به. طبعا بعد ما ينرون الثلاث تلبسين ويدوله صليب مين هيقدر يرجع عضايه؟ فلذلك جيت وراح ترقم في دير اسمه دير البصمين السائح غير البصمين المعتاد. دير البصمين السائح ده قديس كان عايش في البرية دي والرهبان ولاده عملوا دير، لكن انهدم وبقاياه ما زال موجود لغاية النهاردة تحت الجبل على طول. راح خد الحياة الروحية بجد من الراس فوصل لدرجة في القداسة حلوة، حتى إنه الأنبا بسنت أوس علشان المطران والأسطر بتاع البرية راح رسمه كاهن وخلاه رئيس دير الصليب في القرن السابع الميلادي، يعني من 1300 سنة. استخدم ربنا المجد باسمه وكان سبب بركة لناس كتير، خاصة المسيحيين اللي من نواحي هنا ونواحي الأقصر. لما حد يكون تعبان ومريض ولا في حاجة كان يجي يطلب صلاة الأنبا المراس، لغاية ما ربنا عمل معاه معجزتين قاعدين من 1300 سنة يمدلوا اسمهم. أول معجزة إنه هو وأمه بسنت أوس كانوا في الجبل، كان صيام من الصيامات تحت الكنيسة، وهم راحوا الجبل وكانوا فترة صيام وأيام صايمين السنة، انقطاع تشتد عليهم العطش، فاستنوا على نفسهم لغاية جسدهم أصبح يعني غير محتمل بالكامل، فهم نازلين ما بيقدروش يوصلوا الدير ينقلد المية، عطش وعطش شديد. القصة دي حصلتهم في الكبر يعني، ما كانوش شباب، كانوا كبار شيوخ. فلما لقوا نفسهم انهم هم مش قادرين يوصلوا الدير، فأنبأ الدراس رفع ايديه ويكلم ربنا ويشكي له من قلة المية، فهو بيصلي راح ربنا فجر عين مية تحت رجليه في مجد اسمه. العين دي بعد ما شربوا منيها ربنا وعدهم انها تستمر ذكرى ليهم مدى الحياة، لذلك العين قاعدة ليها لا يقل عن 1300 سنة. طريقها ليها طريق هي لم تقدر تدخل فيها بالسلام من جبل، لأنه هم لو وصلوا ليه مش محتاجين معجزة للمية. فهناك عين هي حفرة كده وفيها منسوب مية لا يعني يقدر لكن ما يجيبش. لما جات المية دي أنبأ بسنت أوس حط عصاية علامة، ربما راهي يكون طالع ولا نازل يشرب إيه من المية، هي العصاية راح تديك دي نخلة، العصاية دي نخلة. في نهاية حياة الأمر عند راس عايز يقول لربنا عريانا خرجت من بطن أمي عريانا عودة لهما، بس عايز ينفذها بحيث إنه ما ياخدش أي حاجة من الدنيا حتى الكفن. يعمل ايه؟ راح طلب من الله انه يتكفن بشويه ليه، زي انبا بولا ما كان يلبس ايه؟ ما كان يلبس. ربنا راح وعد الحشمين، اول حاجه انه النخله اللي هي كانت عصايه لما بسنتاوس تجيب الكفن بتاعه. ثاني حاجة يتحط جسده على عربية، والمكان اللي تضرب فيه العربية والمحرك ده يبقى هو المكان اللي فيه. هو أول امبارح كان يوم 18 أكتوبر، في الليلة اللي بيطيح فيها راحت النخلة عملت إيه؟ النخلة راحت عملت جلابية من مش ليه؟ لأن كل النخل في الجلد. النخلة راحت عملت وصلت جلابية من النيل للأنبر لراس الكفة، لذلك لقب بقى مش عشان كلمة بسيطة واضح، لكن علشان النخلة عملت جلابية من النيل وطولهم لراس الكفة. لكن اللي أنا قلتهم هم يوصلون في الصور، رفع ايديه والمية ايه؟ المية تحت رجله ايه؟ وبعد كده العصاية اللي تلت الأنبر بسبب راسها حبيبي يتنخلة، والنخلة راح جابت ايه؟ جلابية من الليل. بعد ما صلوا عليهم في الصليب ما طلعش، هم ماشيين كانت عربيات ايه؟ يقولوا كاريتا كارلو اي حاجة، هم ماشيين وعربية راح جات هنا واختار. طب ما كانش لسه الدرت عامل، الحصان اللي عمال يجر العربية ما رضيش يتحرك معاهم بعد هنا، لأنه مقاصد الله لا يعلمها غير الله. يمكن في الأول ما كانتش معروفة، لكن دلوقتي عملية استنتاجية، لأنه فين المقابر دلوقتي؟ والأرض كلها طبعا استولوا عليها العرب ومسحوها وخلوها أرض زراعية، فكان راح فين يعني المية؟ فربنا برضو إيه سمح إن هو يجي المكان ده عشان يتحفظ، وفي نفس الوقت يتعمل له مكان الناس تاخد بركة. هو بعد ما اندفن فجسده على طول تعمل الكنيسة، ملهوش كنيسة غير هنا وملهوش حتى هيك في كنيسة إلا إنه الشق الآخر إنه ليه برضه معجزات ومعظمها عن الإنجاب والخلفة أكثر معجزات عن الإنجاب والخلفة حتى مع غير المسيح لكن برضه بيشفي راح شفى واحد في الأقصر كان في العناية المركزة وشفى واحد عنده حصوة في سوهاج مراته حقدت من الباحة اللي بردت شجر السكر فأخذت البركة في اليوم اللي شرب فيه كوباية اللب ده راح عليه بالإيمان برضه ربنا عمل معاه راح نزل الحصوة اللي عنده راح جاب نبر من عنديكم في كنيسة حدائق البابا 10 سنين هو ليه معجزات لأنه هو قديس من السراح زي أي قديس ربنا بيتنجل عليه متواحد يعني كم طبعا يعني ما هوش هي البرية دي بصفة عامة عملوها الرهبان المخرجين من أديولك أم بخميس للتوحد يعني أم بخميس للشركة عمل برية جفان الشركة في التابعة طب اللي يحب يتوحد من الرهبان التحيان كميسة سلسلة الجبل اللي هي من الأقصر لغاية تخص الأب بسنتاؤوس والأب بسنتاؤوس طلب من ربنا علامة لقبول يعني صلواته من أجل البرية والرهبان وأن الله قابل حياته وزهده وكذا أخذ أيام هو واقف يصلي وصايم ويطلب من ربنا رب جميل ولا لا لغاية ما ربنا ادانا العلامة دي اللي هو بير الطين بتاعتها ما هياش مية رملة لكن تحولت للون أخضر الرملة تحولت للون أخضر والطينة تحولت لحاجة زي لزجة كده زي الصمت لذلك كانوا ياخدوا الطين ده ويحطوه كده جنب الحيطة تحت الباب كده كبركة لما بيشيلوا الطبقة الفوقانية لأنها بتنشأ بتظهر وأهلا وسهلا بيكم لا هي بنت بعد ما تنيح عمرك كم سنة؟ القرن الكامل. القرن الكامل. لكن نفس جديد تعميل. الجسد تحت المزرعة. مفهوش شعر نفس الوقت ولا أسرة مسيحية ربنا يديكم زي ما تقول بعد إذنك يا أبونا لأنه الدير قائم على عطايا الناس مفتوح بعطايا الناس فبعد إذنك يعني أنتم معكم مظاريف صحيح والمظاريف بتجيبوا إليها حاجات الأمور وعمل الرهبان والكلام ده لكن برضو معايا دفتر عشان تعمير الدير وعشان خاطر لسه دير معمر جديد وعليه يعني ربنا صورة يديكم ويديكم طيب الأول نتصور صورة جماعية ممكن؟ نتصور صورة جماعية كده هنا نتصور